بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ما يتعلق بالمسألة الأخيرة، وهي شرط مقترن بحرف جر أو عطف في التحرير، وهنا قال عن ابن مفلح: وشرط معنوي. وعليه صحح، يعني الشروط المعنوية هي التي أرادها، حيث قال في الشرح هناك في التحبير: الشروط المعنوية بحروف الجر كقوله على أنه أو بشرط أنه، يعني لم يأتي به إن الشرطية وما ينوب عنها، لما جاء بحرف الجر. ويفهم منه الشرط على أنه كذا، هذا فيه معنى الشرط مع أنه ليس بنص، كذلك بشرط أنه ليس نصا فيه بشرطية. قال: وشرط معنوي بحرف جر كقوله على أنه أو بشرط أنه، أو حرف عطف كقوله ومن شرطه كذا، فكشرط لغوي، يعني حكمه حكم الشروط اللغوية، ترتب عليها ما يترتب على الشرط اللغوي، وهو الإخراج، وهو الإخراج يكون فيه احتراز. فقوله: أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين، هذا مثال للمقترن بحرف حرف عطف. أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين. أمكن كونه تاما أو تماما، تماما هكذا في التحبير، عاما هذه غلط، لبكر فقط، وبشرط كونهم مؤمنين هكذا بالتحبير، أو على أنه متعلق بالإكرام وهو للجميع كقوله إن كانوا مؤمنين. يعني لا فرق بين قوله أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين وبقوله إن كانوا مؤمنين، فهو بمنزلة الشرط اللغوي. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. يخصص الكتاب بالكتاب وبالسنة مطلقا، والسنة به وببعضها مطلقا. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان المخصصات، وهو المخصص، قلنا المخصص نوعان: متصل ومنفصل. المنفصل ذكر المصنف ثلاثة: الحس والعقل، قلنا الدليل السمعي، إذن أراد أن يبين الدليل السمعي. حينئذ الأقسام أربعة: إما كتاب بكتاب، وإما سنة بسنة، أو بالعكس، والعكس تحته أمران. قال: يخصص الكتاب ببعضه، يعني بكتاب، ويخصص أيضا، يعني الكتاب، بالسنة مطلقا دون تفصيل، يعني سواء كانت السنة متواترة أو كانت السنة آحادا، لأنه كما سيأتي أنه لا يشترط التخصيص أو في المخصص أن يكون مساويا للمخصص. قال: وتخصص السنة به، والسنة به يعني السنة به بالقرآن، وببعضها أي تخصص السنة ببعضها مطلقا كذلك، متواتر يخصص المتواتر ويخصص الآحاد، والآحاد يخصص المتواتر ويخصص كذلك الآحاد، ولا يشترط فيه أن يكون بقوته على الصحيح. مطلقا أي سواء كانت متواترة أو أحادا، وصور التخصيص بالنص حينئذ تكون كم؟ أربعة: تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنة المتواترة بها، تخصيص السنة مطلقا بالكتاب وتحته صور، وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. فمن أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني لفظ عام في كتاب وجاء المخصص بالكتاب كذلك، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مطلقات هذا عام، وجه عمومه أنه جمع مطلقة ومحلا بأل، حينئذ جمع محلا بأل، وكل جمع محلا بأل فهو من صيغ العموم. ولك وجه آخر أن المطلقة هذا اسم مفعول، وأل الداخلة عليه موصولية، وأل الموصولية تفيد العموم. إذن المطلقات هذا يشمل الحامل وغيرها والمدخول بها وغيرها، هذا اللفظ من حيث هو. فإن عمومه خص بالحوامل، يعني خرج الحوامل بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن يخصص من المطلقات الحوامل. وخص أيضا عمومه الشامل للمدخول بها وغيرها بقوله تعالى في غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن قول المطلقات ما عدا الحوامل بالنص وما عدا غير المدخول بها بالنص حينئذ نكون عاما مخصوصا. ونحو ذلك قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا خص بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يعني الحوامل لا تكون عدتها أربعة أشهر وعشرة وإنما تكون بماذا؟ بالوضع على خلاف في المسألة. مراد هنا المثال. ونحو ذلك قوله سبحانه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. مشركات هذا مختلف فيه هل يشمل أهل الكتاب أو لا، والصحيح أنه يشمل أهل الكتاب. وقيم رحمه الله تعالى رجح أن أهل الكتاب لما هم مشركون. قال خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. هذا مخصص لقوله ماذا؟ المشركات. المشركات هذا كالمطلقات جمع محلا بألم حينئذ يكون عاما. إذن تخصيص الكتاب بالكتاب واقع ولا إشكال فيه. والمخالف في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية أن الكتاب لا يخصص الكتاب وإنما الذي يخصص الكتاب هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم هكذا قال. احتجوا بهذه الآية على أن الذي يبين ولا شك أن التخصيص تبيين كما أن تقييد المطلق تبيين حينئذ المخصص اعتبر من المبينات والذي يبين الكتاب هو السنة هكذا خصصهم. قال وتمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ وهو كذلك نسلم بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ يعني لئلا يفهم العموم منه حينئذ يقصر على بعض أفراده فلا يكون إلا بالسنة. هذه نقول نمنع منها وهي أن البيان لا يكون إلا بالسنة. الجواب لا، بل يكون القرآن بالقرآن وكذلك السنة بالسنة والقرآن يفسر بالسنة وكل منهما يفسر الآخر. قال فلا يكون إلا بالسنة لقول سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. وما ذكر من الأمثلة كل ما يذكره الأصوليون من تخصيص الكتاب بالكتاب قالوا يجوز أن يكون التخصيص فيه بالسنة كما في حديث أبي السنابل بن بعكك مع سبيعة الأسلمية حين قال ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها قد حلت بوضع حملها يعني جاء بيان. قل هذا لا يكون مضطردا في جميع ما جاء فيه التخصيص بالكتاب والسنة. إن أيدت السنة الكتاب التخصيص يكون هذا من باب تأكيد الأدلة فحسب، وأما أنه يحصر على السنة فهذا لا يسلم له. وأجيب عما ذكروه بأن الكل منزل يعني القرآن منزل والسنة كذلك منزل. وقول لتبين للناس ما نزل إليهم ومما نزل إليهم الكتاب ومما نزل إليهم السنة حين كل منهما يفسر الآخر، وإن كانت تفسير الكتاب بالسنة هو الأكثر هو الأكثر، ولا مانع أن يقع التبيين كذلك بالكتاب بالكتاب. وأجيب بأن التخصيص لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما أنزل بآية أخرى منزلة كما بين ما أنزل إليه من السنة فإن الكل منزل. إذن الجواب أن الكل منزل. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجميع السنة وحي كما أن القرآن وحي وإن اختلفا في الجملة. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة حتى مع كونها أحادا عند أحمد ومالك والشافعي رحمه الله تعالى، هذا هو النوع الثاني تخصيص الكتاب بالسنة، قوله سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا فيه لفظ عام وهو ما، هذه صيغة عموم وهي ما الموصولة. وأحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، كل ما ذكر فهو محرم وما لم يذكر فالأصل فيه الحل، هذا الذي دلت عليه الآية. لكن جاء تخصيصه بالسنة، أنه مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها، هذا لم تذكر في ما سبق، إنما جاء أن تجمع بين الأختين فقط، ولا على خالتها، متفق عليه، الحديث ثابت، فدل على أن قوله وأحل لكم ما يخرج منه ماذا؟ الجمع بين المرأة وعمتها وكذلك المرأة وخالتها، يعني التحريم هنا الجمع لا إحدى الاثنتين. ونحو تخصيص آية السرقة بما دون النصاب وقتل المشركين بإخراج المجوس وغير ذلك، وهذا كثير، تخصيص الكتاب به بالسنة هذا كثير. وقال ابن مفلح وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا، والواقع يشهد بخلاف ذلك، يعني تخصيص العام المخصوص قالوا هذا ماذا؟ هذا أخف من تخصيص العام المحفوظ، العام المحفوظ الذي لم يدخله تخصيص، هذا لا يخص بالسنة، وإنما يخص متى؟ إذا خص بدليل مجمع عليه، ثم تأتي السنة لا بأس أن تخرج بعد ذلك. قل هذا التحكم، فإذا جاز بالأول جاز بالثاني والعكس بالعكس، والتفصيل هذا لا دليل عليه، يعني إنما هو اجتهاد فحسب، فإذا جاز أن يكون أولا وهو مجمع عليه حينئذ جاز بالثاني، جاز به بالثاني. وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز ماذا؟ تخصيصه بالسنة، وإلا فلا، يعني لو جاءت السنة مبينة مخصصة ابتداء دون أن يكون هذا اللفظ العام خص بدليل مجمع عليه عند الأحناف لا يجوز، لأن التخصيص عندهم نسخ، والنسخ لا يكون بما هو أدون من المنسوخ. ومثال تخصيص السنة بالكتاب الثالث هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، ما يعني الذي، فهي صيغة موصول، فهي اسم موصول يعني الذي حينئذ يعم، فهو شامل بعمومه للوبر والصوف الشعر، ما أبين من حي فهو ميت، إذن كل ما أبين يعني من فصل من حي فهو ميت، شمل ماذا؟ الوبر والشعر والصوف غيره. وجاء قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، هذا فيه تخصيص وفيه عموم، تخصيص بذكر ما ذكر الأصواف والأوبار والأشعار أثاثا ومتاعا إلى حين فهو خاص به، ثم فيه عموم وهو كونه يشمل ماذا؟ الميت والحي، الميت والحي، حينئذ قوله ما أبين من حي فهو ميت هذا يشمل ماذا؟ الأصواف والأوبار، حينئذ نقول نخرجها بهذا النص. وقول من أصوافها أوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، هذا السيق في مساق الامتنان، فدل على ماذا؟ على طهارتها، على أنها طاهرة، وإذا كان كذلك حينئذ يشمل ما إذا كانت أخذت من حي أو من ميت، حينئذ الحكم يختلف. ومن أمثلته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، يعني تخصيص السنة بالقرآن، قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، البكر هذا مثل الطفل دخلت عليه ألف عم، البكر بالبكر يعني الحر والعبد، فشمل النوعين، فيه عموم، قلنا عن فيه عموم، جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فإن ذلك يشمل الحر والعبد، فخص بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا الثيب بالثيب، البكر بالبكر، الثيب بالثيب، جاء التنصيص على أنه لا يشمل ماذا؟ إنما الحديث يختص بالحر، وأما العبد فلا. ومن ذلك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الناس قلنا من ألفاظ العموم التي تشمل المؤمن والكافر، والكافر بأنواعه سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، خص بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، خص قوله الناس، حينئذ أمرت أن أقاتل الناس، إن كان الناس المراد بهم أهل الكتاب حينئذ ثم أمران، إما أن يدخلوا في الإسلام بقول لا إله إلا الله، وإما أن يدفعوا الجزية، هذا الثالث. والرابع تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالسنة، قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا فيه عموم، أين العموم؟ ما كذلك ما فيما يعني في الذي سقته السماء العشر، فإنه مخصوص بقول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيما سقط السماء يعني بلغ الخمسة أو دون. جاءت السنة مبينة أن الحكم معلق بماذا؟ بالخمسة فما فوق، أو أما ما دون الخمس هذا منفي عنه العشر، وهذا كثير في كتب أهل العلم. قيل لا يجوز تخصيص السنة بالسنة لأن السنة بيان للقرآن، ولا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان، قلنا اجتهاد مخالف للواقع. والمخالف تخصيص السنة بالسنة داود الظاهر وطائفة، وقالوا إنهما يتعارضان، يعني لا يبنى أحدهما على الآخر، يتعارضان، كل منهما بيان، نحتاج إلى مبين خارج. قل لا، ليس الأمر كذلك، ومنشأ الخلاف ما ذكر أن من أن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة للبيان، ولا تحتاج إلى فإذا احتاجت إلى بيان تعارضا، نحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجح من خارج، وهذا اجتهاد في مقابلة ما فهمه السلف الصحابة من كون كل منهما يخصص الآخر، ولذلك المثال السابق واقع قد فهمه كثير من الصحابة. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالمنطوقات، ما سبق، كتاب الكتاب، الكتاب بالسنة، السنة بالسنة إلى آخره. ولا يشترط فيه تخصيص السنة بالسنة أن ينظر أنه لا يخص متواتر إلا بمتواتر، أو أنه لا يخص الأحاد إلا بأحاد أو بمتواتر، ولا يخص المتواتر بالأحاد، نقول هذا التفريق، وإن قال به بعضهم على قلة نقول هذا التفريق ليس عليه أصل، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دليل شرعي حينئذ صح أن يخص إن كان عاما، وصح أن يخصص إن كان خاص مطلقا، سواء كان منطوقا أو مفهوما، كل ما صح أن تثبت به الأحكام الشرعية على جهة الاستقلال صح أن يكون ماذا؟ مخصصا لغيره. هذه القاعدة في هذا الباب. قال هنا وعام بمفهوم مطلقا، عام بمفهوم مطلقا يعني يخص لفظ عام بمفهوم، قال مطلقا ليدخل النوعان مفهوم الموافقة ومفهوم المخالف. مفهوم الموافقة يكاد يكون اتفاق من حكي إجماع عليه أنه يكون ماذا؟ أنه يكون مخصصا، لأن ثم خلافا فيه هل هو من دلالة اللفظ وعليه الأكثر أو أنه قياس جلي، فيه خلاف. ولا شك أن من قال بأنه من دلالة اللفظ حينئذ لم يخرج عما سبق، لم يخرج عما سبق، لأنه إن كان كتابا أو سنة فهو بالمنطوق، ومن قال بالقياس حينئذ جاءت المسألة الأخرى التي ذكرها. قال وعام يعني لفظ عام يخص بمفهوم مطلقا، أي سواء كان المفهوم مفهوم موافقة أو ما يسمى بالفحوى، سواء قلنا دلالته لفظية أو قياسية وحكي الاتفاق على التخصيص به أنه محل إجماع، أو مفهوم مخالفة على الأصح يعني يخصص به اللفظ العام على الصحيح، لأن القاعدة هنا في الباب كله أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. يعني لو جئت للكتاب تخصيص الكتاب بالكتاب، من قال أنه يخصص حينئذ أعمل الدليلين، صحيح أو لا؟ أعمل الدليلين. من قال لا يخص يحتاج لماذا؟ إلى ترجيح، أن يقدم أحد الدليلين ويلغي الآخر، حينئذ نقول هذا لم يعمل الدليلين. القاعدة أنه إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، هذا هو الحجة في جميع الباب من أوله إلى آخره، وهنا كذلك في مفهوم المخالفة وغيره. مثال مفهوم الموافقة قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، اللي المطلو، والمراد بحل عرضه أن يقول غريمه ظلمني، وعقوبته يعني الحبس، لي يعني المطلو. قوله الواجد هذا لفظ عام يشمل الأجنبي والقريب، ومن القريب الوالدين، يشمل الوالدين. حينئذ لي الواجد ولو كان أحد الوالدين أو هما معا يحل عرضه ظلمني إلى آخره، وعقوبته يعني سجنه أن يرفع فيه إلى الحاكم، والحديث ثابت. قال خص منه الوالدان، خص منه يعني من الواجد الوالدان، وهذا بمفهوم الموافقة، وهو قول سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، المنطوق به لفظ أف، والحكم المعلق عليه التحريم، لا تقل لا تقل لا نهية، وتقول مجزوم بها ودل على ماذا؟ على التحريم. المنطوق دل على تحريم التأفيف بمفهوم الموافقة، أن كل ما كان أولى من التأفيف يعني أقوى في الأذى فهو أولى بي بالتحريم. حينئذ العقوبة وقول ظلمني وحبسه يعتبر مما حرمته هذه الآية، لكن من جهة المفهوم أو المنطوق؟ من جهة المفهوم. حينئذ نخص قوله مطل الواجد بغير الوالدين، فيخرج الوالدان بهذا النص. إذن فلا تقل لهما أف دل على تحريم الأذى بالحبس الذي هو أشد من التأفيف، وهذا لا إشكال فيه وهو محل وفاق، حتى ابن حزم وهو ينكر القياس قال بذلك. فيخصص عموم الحديث بمفهوم الموافقة بهذه الآية، فيمتنع حبس الوالد في دين ولده. قال هنا فمفهومه أنه لا يؤذيهما بحبس ولا غيره، فلذلك لا يحبس الوالد بدين ولده، بل ولا له مطالبته على الصحيح من المذهب عليه أكثر العلماء. إذن هذا مثال تخصيص اللفظ العام بمفهوم الموافقة، بمفهوم الموافقة. ومحل هذا حيث لم يجعل من باب القياس، فأما إن قلنا إنه من باب القياس حينئذ دخل في القياس، دخل فيه بالقياس، فيكون مخصصا بالقياس عن النوع الثاني الآتي ذكره. ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة القائل به أكثر العلماء وهو الصحيح أنه يخصص به، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وهو الحجة في التخصيص بمفهوم الموافقة أيضا، بل في هذا الباب كله. قول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، راه الأربعة الصحابة حبان الحاكم البيهقي وغيرهم، هذا الحديث ثابت صحيح، وهو حجة للأئمة الأعلام الذين قالوا بمنطوقه ومفهومه. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا له منطوق وله مفهوم. منطوقه لما بلغ القلتين لم يحمل الخبث، خص بالإجماع، وهو أنه إذا تغير أحد صفاته بالنجاسة حمل الخبث، حينئذ يكون نجسا. ماذا بقي؟ فمنطوقه مخصوص بما لم يتغير، بما تغير، وخرج عن قوله لم يحمل الخبث. بقي ماذا من حيث المنطوق؟ الفرض الآخر، وهو أنه إذا لم يتغير ووقعت فيه النجاسة حينئذ يكون ماذا؟ إذا لم يتغير مع وقوع النجاسة فيه حينئذ يكون طاهرا مطلقا، سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين. هذا خص بمفهومه، وهو الذي لم يبلغ قلتين، عموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث أبي سعيد. وأما هذا الذي ذكره حديث أبي أمامة فيه ضعف الزيادة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، مراد المثال هنا. حينئذ قول الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا خص بتخصيصين، الأول ما إذا تغير بالنجاة مطلقا سواء كان كثيرا أم يسيرا، ما دام أنه تغير بالنجاسة حينئذ تعين القول بنجاسته. بقي ماذا؟ بقي القليل الذي لم يتغير وهو دون القلتين، دل الحديث بمنطوقه على أنه طاهر، ودل الحديث حديث ابن عمر السابق بمفهومه على أنه نجس وإن لم يتغير. حينئذ نقول المفهوم مقدم على المنطوق هنا، يعني يخصص عموم قوله الماء طهور لا ينجس شيء بمفهوم حديث ابن عمر، وهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح. ولا نقول أن هنا تعارض منطوق ومفهوم، قدم المنطوق مطلق، لا، فإنما يقال متى نقدم المنطوق على المفهوم مطلقا؟ إذا كان كل منهما خاصا، إذا كان كل منهما خاصا، يعني المنطوق خاص والمفهوم خاص، ثم ليس مطلقا التقديم. عندنا ماذا؟ إعمال الدليلين قاعدة، طبق إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، فإذا أمكن الجمع بين المنطوق الخاص والمفهوم الخاص صار الجمع مقدما، إذا لم يمكن الجمع حينئذ قلنا المنطوق أقوى من المفهوم. أما ابتداء هكذا قل لا، ليس الأمر، هو قيل به لكنه على قلة، لأن المنطوق وإن كان قويا فهو كشأن الفعل مع القول، وكشأن الآحاد مع المتواتر، وكشأن السنة كلها متواتر وآحاد مع القرآن، لا شك أنها ليست متساوية في القوة ولا في الدلالة، ومع ذلك نقول إعمال الدليلين ما دام أنه ثبت شرعا أنه تثبت به الأحكام الشرعية فلابد من النظر فيه من جهتين، من جهة انفراده فتثبت به الأحكام الشرعية، ومفهوم الموافقة والمخالفة تثبت به الأحكام الشرعية عند عدم المعارضة، ثم إذا عارضه شيء آخر أو هو عارض منطوقا عاما أو نحو ذلك، حينئذ ننظر فيه بما يكون الترجيح بين المنطوق والمنطوق، كذلك المفهوم والمفهوم، كذلك المنطوق والمفهوم، ولا نقول هذا منطوق مقدم مطلقا على المفهوم، فإن هذا خطأ، إنما ينظر فيه من جهة العموم والخصوص. هنا حديث مفهوم حديث ابن عمر خاص، ومنطوق حديث أبي أمامة الذي ذكره هنا الماء طهور منطوق ماذا؟ عام. حينئذ نقول العام والخاص إذا تعارض في باب المنطوقات ماذا نصنع؟ نقدم الخاص على العام، يعني نخصص العام بالخاص. كذلك في المفهوم، مفهوم المخالفة مع المنطوق، لماذا لا نعمل ما ثبت به عند عدم انفراده وهو الاحتجاج به، ثم إذا عارضه آخر نقول لا نحتج به؟ هذا فيه عدول عن الأصل. فإما أنه يعامل معاملة النصوص مطلقا بأنه عند الانفراد يحتج به عند عدم المعارضة، وعند المعارضة كذلك هو كغيره من الأدلة، فينظر في الجمع وينظر في الترجيح إلى آخره. إذن قال هنا خصة بمفهومه، وهو الذي لم يبلغ قلتين عموم قول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فإنه أعم من القلتين، وما لم يبلغهما يصير تنجيس القلتين بالحديث الأول مخصوصا بالتغيير بالنجاسة بالإجماع، ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد الملاقات في غير المواضع المستثنات بدليل آخر. إذن الماء القليل إن وقعت فيه نجاسة تغير بمجرد وقوع النجاسة، ولا نشترط ماذا؟ التغير. هذا هو الصحيح والمعتمد عند الأئمة الثلاثة. وخالف في ذلك بعض أصحابنا المالكية وابن حزم وغيرهم، فقالوا لا يخص العموم بمفهوم المخالفة، لأن ما دل عليه العام دل عليه بالمنطوق، والمخالفة مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم، وهذا هو الحجة السابقة. وأجيب بأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وتجيب كذلك بأن المفهوم مفهوم المخالفة حجة شرعية تثبت بها الأحكام الشرعية عند عدم التعارض، فإذا عورض حينئذ هو بمنزلة دليل مستقل ينظر إليه بنظر عام في التعارض. قال وبإجماع، والمراد دليله، يعني اللفظ العام يخص به بالإجماع، يعني أن العام يخص به بالإجماع، والمراد دليله يعني مستند الإجماع. أما الإجماع نفسه قالوا هذا لا يخصص، وإنما الذي يخصص ماذا؟ الدليل الشرعي الذي هو الكتاب أو السنة، وإن قلنا عن اجتهاد يكون إجماع أو قياس فهو كذلك. وبإجماع يعني أن العام يخص بالإجماع، والمراد دليله أي دليل الإجماع، لأن الإجماع نفسه مخصص، لأن الإجماع لابد له من دليل يستند إليه وإن لم نعرفه. مثل هنا بقوله سبحانه الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر على خلاف فيه، المراد هنا التمثيل. ولا أحسن منه أن يمثل بالسابق حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا خص بالإجماع بماذا؟ بأن المتغير بالنجاسة بأحد صفاتها أنه نجس، حينئذ هذا إجماع ولم يثبت له مستند. وحديث أبي أمامة هذه الزيادة ضعيفة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، إلا من جعل الإجماع مصححا للحديث الضعيف وجرى على ذلك الشوكاني وغيره، حينئذ نقول هذا النص إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء حديث ثابت، هذا مخصوص بالإجماع أن الماء المتغير بالنجاسة قل أم كثر يعتبر نجسا، وهذا مثال صحيح. وجعل بعض العلماء من أمثلة المسألة ما خص بالإجماع قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، خص بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة أو مجمع عليه، والحديث الوارد عند بعض يعتبر ضعيفا يعني كالسابق. قال ولو عمل أهله بخلاف نص خاص تضمن ناسخا، ولو عمل أهله كلام في الإجماع يعني أهل الإجماع أين هم؟ بخلاف نص خاص في مسألة تضمن ذلك ماذا؟ تضمن إجماعهم يعني العمل على ذلك العمل دليلا ناسخا لذلك النص، فيكون الدليل الذي تضمنه الإجماع ودل عليه ناسخا لذلك النص، يعني كما أن الإجماع يخصص كذلك الإجماع ينسخ، لكن الإجماع في التخصيص وفي النسخ لا يعتبر بعينه أنه ماذا مخصص أو ناسخ، وإنما ما اعتمد عليه أو ما استند إليه. حينئذ قوله ولو عمل أهل بخلاف نص خاص يعني حصل تعارض، إن حصل التعارض بين الإجماع والعام ماذا نصنع؟ إن حصل التعارض بين إجماع والإجماع لا يكون إلا خاصة، واضح هذا؟ الإجماع ليس فيه عموم، لا يكون إلا خاصة، لا يتصور فيه العموم، حينئذ كل إجماع فهو خاص. لو تعارض الإجماع مع حديث عام خص به كذلك، طيب لو تعارض إجماع مع حديث خاص قالوا يعتبر ناسخا، يعتبر ناسخا، حينئذ تضمن هذا الإجماع الناسخ، الدليل الناسخ، هذا مراده بالمسألة، لأنه ذكر الإجماع في صورتين، الصورة الأولى أن يكون الإجماع مخصصا وانتهينا منها، تطرق لمسألة أخرى استطرادا أن الإجماع فيما سبق إذا عارض عاما، طيب إذا عارض خاصا، إذا تعارض خاص وخاص، حينئذ ماذا نصنع؟ قال الإجماع تضمن دليلا ناسخا لذلك الحكم الذي دل عليه الخاص. ولو عمل أهله أي أهل الإجماع بخلاف نص خاص في مسألة ما تضمن هذا الإجماع ناسخا يعني دليلا ناسخا لذلك النص، فيكون الدليل الذي تضمنه الإجماع ودل عليه ناسخا لذلك النص، وهذه ذكر على سبيل الاستطراد عند التعارض. قال وبفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم، بفعله إن شمله العموم يعني يصور لك المسألة في حالة، وهي أن يأتي لفظ عام ويأتي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شمله يعني شمل هذا الفعل، ولك أن تجعل شمله يعني شمله الخطاب كذلك، بمعنى أن الخطاب عام له وللأمة على التفصيل ذكر المصنف، حينئذ يعتبر الفعل مخصصا لذلك اللفظ العام، ويخصص العام أيضا بفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم عند الأئمة الأربعة. إن شمله يعني شمل ماذا؟ شمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العموم، لأن الخطاب العام قد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يشمله على التفصيل السابق. إن كان الصواب قلنا ماذا؟ أن كل خطاب للأمة هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والعكس كذلك، كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة، حينئذ بعض المسألة لا يرد معنا. قال وقد خص أحمد قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، لا تقربوهن، قلنا هذا يدل على ماذا؟ على عدم القربان مطلقا، عدم المس مطلقا، وقد دل على أنه أراد الجماع فعلي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ميمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو إلى آخره، حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على أن المراد أن القربان الجماع، إذن هذا يعتبر تخصيصا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم، وقول لا تقربوهن هذا عام في النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب للأمة. قال وإن ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام. وإن ثبت وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيه أي في ذلك الفعل الذي قلنا بأنه خاص، يعني كأنه يقول لك الفعل الذي يقع مخصصا على نوعين، الحالة الأولى أن لا يدل الدليل على وجوب اتباعه فيه وهي التي سبقت، حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر مخصصا، كقول فلا تقربهن عام للأمة ويشمله، وجاء مباشرة صلى الله عليه وسلم بغير الجماع فصار مخصصا. هنا يقول وإن ثبت وجوب اتباعه على الأمة فيه أي في ذلك الفعل بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام، الدليل ناسخ للعام. وقد مثل أو مثل لذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، ثم جلس مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة كما في حديث ابن عمر. حينئذ عندنا نصان، قال ماذا؟ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. هذا يشمل البنيان وغير البنيان. ثم جلس مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. هذا الفعل الثاني وجب علينا اتباعه بدليل منفصل على ما ذكر المصنف هنا. حينئذ قال هذا الثاني يعتبر ناسخا للأول. لماذا؟ لأن هذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة. هنا المخصص الذي ظاهره أنه جلس مستقبل بيت المقدس هذا يعتبر مخصصا للحديث حديث أبي أيوب، لكن لما دل دليل منفصل على وجوب اتباعه فيه إذ لا فرق بينهما حينئذ جعل الثاني مخصصا للأول، وهذا مشى عليه كثير من الفقهاء. فعلى القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهما، وبه قال جمع، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك، يعني يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام وخرج من عموم النهي. وإن قلنا أنه صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بذلك فالتخصيص للبنيان من العموم سواء هو والأمة في ذلك، وهذا لا يجري على القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى. والصواب أن يقال في هذا أن النص عام حديث أبي أيوب وهو عام في البنيان وفي الصحراء، وجاء فعل صلى الله عليه وسلم مستويا مع ماذا؟ مع ما سبق، يعني مستدبر الكعبة، ولم نجد فارقا بين الأمرين إلا أن أحدهما يشمل البنيان والصحراء والآخر إنما تقيد بالبنيان، وهذا الذي فهمه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فيكون مؤيدا إلى أن الفرق بين النصين أن ما كان في البنيان سواء كان مستقبلا أو مستدبرا يكون مخصوصا من النص السابق. ويحمل حديث أبي أيوب على ماذا؟ على ما إذا كان في الصحراء، وأما إذا كان في البنيان حينئذ لا يكون كذلك هو الصحيح. وأما ما ذكره مصنف أو مذهب الشوكاني وغيره مما إذا تعارض القول والفعل قدم جعل الفعل خاصا به بالنبي صلى الله عليه وسلم القول للأمة، هكذا فينا الأوطار من أوله إلى آخره جرى على هذه القاعدة. كلما تعارض عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قال القول للأمة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط، بل الصواب أنه متى ما أمكن الجمع، ولا فرق هنا من التخصيص والتقييد من كون قولا أو فعلا، لا نقول القول أقوى من الفعل لا، وإنما نقول متى ما أمكن الجمع حينئذ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. قال هنا وإن ثبت وجوب اتباعه فيه في ذلك الفعل بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام، لكن المثالين الذي ذكره المصنف هنا لا تجري على هذا الأصل. فعلى القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهما، وبه قال جمع، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك وخرج من عموم النهي. وإن قلنا أنه صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بذلك والتخصيص للبنيان من العموم سواء هو الأمة في ذلك، هذا ينظر ويتأمل فيه مثال لهذه القاعدة. قال وبإقراره، يعني الإقرار سبق أنه دليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية، إذن لو جاء لفظ عام وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على فرض خاص يخالف ذلك العام نجعل هذا الإقرار دليلا صارفا أو مخصصا لذلك العام. لماذا؟ لأنه تثبت به الأحكام الشرعية عند الانفراد وكذلك عند التعارض. وبإقراره يعني يخص العام أيضا بإقراره، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل، يعني تقريره واحد من أمته على خلاف مقتضى العموم، تقريره واحد من أمته على خلاف مقتضى العموم يعتبر تخصيصا لذلك العموم في حق ذلك الواحد. وغيره هل يشمل الحكم؟ نعم، لأن قل خطاب الواحد للأمة خطاب للجميع، القاعدة السابقة، فما به قد خوطب بعض الصحابة فهو خطاب للجميع. كذلك إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل خاص كان معارضا لعام، حينئذ هذا الشخص الذي أقره خرج من العام ولا إشكال فيه، وقد نقول بأن خروجه قطعي هنا، لكن كون غيره مثله أو مثله هذا يحتاج إلى نص. نقول ليس عندنا نص لكن عندنا قاعدة، وهي أن ما كان حكما لواحد من الأمة فهو حكم لسائر الأمة. قال وبإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل عند أصحابنا والأكثر، وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله، يعني وهو رد هذا على الحنفية، الحنفية يرى أنه نسخ، يعني وهو القول بالتخصيص بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من قول بالنسخه، لأن النسخ ماذا؟ رفع للحكم كله، ثم التخصيص قصر العام على بعض أفراده، فالحكم باق، الحكم باق، ثم النسخ إلغاء أحد الدليلين، والتخصيص هذا إعمال لأحد الدليلين، وهو أي التخصيص أقرب من نسخه، يعني القول بهذه المسألة أقرب من نسخه، أي نسخ الحكم الذي دل عليه العام نسخا مطلقا أو نسخا عن فاعله. يعني التقرير إذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا على فعل، أخذ بعضهم أن هذا التقرير نسخا للعام كله أو نسخا في حق ذلك الشخص، قل هذا وذاك لهما مخالفان للصواب، والصواب أنه لا يقال به بالنسخ لا مطلقا للعام كله ولا لبعض أفراد العام وهو الشخص الذي قره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أقرب من نسخه مطلقا، يعني في حق الشخص وفي حق غيره، لأنه إذا ثبت في حق شخص ثبت في حق غيره القاعدة، أو عن فاعله يعني نسخا عن فاعله. قال وعند الحنفية إن كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فهو تخصيص، وإن لم يكن في المجلس بل متأخرا عنه فهو نسخ، هذا الذي أراد رده المصنف بهذا الأصل. وقيل نسخ إن نسخ بالقياس، واستدل للأول أنه تخصيص بأن سكوته عن ذلك مع علمه دليل على جوازه، وإلا لوجب إنكاره، وجب إنكاره، حينئذ دل على جوازه في ذلك الفرد، حصل التعارض، حصل التعارض بين ماذا؟ بين العام مطلقا وبين هذا الخاص، أو بين الخاص وما دل عليه العام في هذا الخاص. ها يعني ما معنى التخصيص؟ التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، أليس كذلك؟ حينئذ هذا الفرد الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يخالف العام، حينئذ نخرج هذا الفعل من دلالة العام ونجعل العام دالا على غير ذلك الفعل، هذا أقرب من القول بماذا؟ بأنه نسخ للجميع. فإذا حصل التعارض حصل في ذلك الفرد، هذا دل على جوازه وهذا دل على منعه، حينئذ نخرجه قل هذا مخصص به بالنص. قال المنكرون التقرير لا صيغة له فلا يقابل الصيغة، رد به بجوازه وقوعه. وحيث جاز التخصيص بالتقرير فهل المخصص نفس تقريره صلى الله عليه وسلم أو المخصص ما تضمنه التقرير من سبق قول به، يعني كالإجماع، كالقول في الإجماع، هل التقرير بنفسه أو ما تضمنه التقرير من قول سابق، فيكون مستدلا حينئذ بتقريره على أنه قد خص بقول سابق، إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح، فتقريره دليل ذلك. فيه وجهان، وصاب أنه به بنفس التقرير، بنفس لأنه ثبت به الحكم الشرعي عند عدم المعارضة، وعند المعارضة لا نطلب أن يكون له مستند، واضح هذا؟ نقول التقرير ثبت به الحكم الشرعي دون أن يكون له مستند، متى؟ عند عدم التعارض، فلا فرق في الدليل من حيث الدلالة عند التعارض وقبل التعارض، فهو مسيان. فكما أننا لا نشترط المستند عند عدم التعارض، كذلك لا نشترط المستند عند التعارض. قال وبمذهب صحابي، يعني اللفظ العام إذا كان في الكتاب أو في السنة سواء رواه الصحابي أو كان دليلا مفصلا فخالفه الصحابي، قالوا مذهب الصحابي عند من يعتبره حجة يكون مخصصا لذلك اللفظ العام. وبمذهب صحابي، يعني يجوز تخصيص اللفظ العام بمذهب صحابي، وهذا المسألة هنا مسألة قول الصحابي حجة ولا، هذا ستأتي إن شاء الله في آخر، والصحيح أنه لا يعتبر حجة إذا نظرنا للأدلة، وأن الله تعالى إنما علق الحكم الشرعي بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يحل لغير الكتاب والسنة إلا في الإجماع بشرطه وإلا في القياس الصحيح، فدل على أن الدليل الشرعي محصور في هذه الأربعة، ولم يرد حرف واحد لا بالمنطوق ولا بالمفهوم أن قول الصحابي يعتبر حجة البتة، وإنما ذكره بعض أهل العلم من ذكره من باب الاستحسان أو من باب حسن الظن به بالصحابة أنهم لا يقولون إلا بأشياء وقفوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال بها أو فعل بها، وهذا الواقع يخالفه، قد وجدنا كثير من الصحابة يجتهدون ولذلك اختلفوا فيما بينهم، دل على أن أقوالهم ليست بحجة، وكم من مسألة ابن عباس أو ابن عمر أو غيره من الصحابة يخالفون أبا بكر ويخالفون عمر ويخالفون عثمان، ما قالوا قول أبا بكر حجة ولا يجوز مخالفتهم، سواء كان في حياته أو بعده، على كل سيأتي بحثها. فإذا تقرر أنه ليس بحجة حينئذ لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون مخصصا ولا مطلقا، مقيدا للمطلق ولا ناسخا، باب أولى. لماذا؟ لأنه لا يكون مخصصا أو مقيدا إلا ما كان من شرع، إلا ما كان من شرع. ومذهب الصحابي هذا يعتبر اجتهادا له، حينئذ يستأنس بمتابعته، وأقوالهم أحب إلى نفوسنا من أقوالنا، هذا لا شك فيه. لكن مسألة التشريع شيء، ومسألة إحسان الظن هذا شيء آخر، فانتبه لي لهذا. إذن مذهب الصحابي الصواب أنه ليس بحجة مطلقا، لا قوله ولا فعله من باب أولى. لكن من جعله حجة اختلفوا هل يصح أن يخصص به العام أو لا، وهل يصح أن يقيد به المطلق أو لا، يعني بينهم نزاع. ويلزم من قال إنه حجة أن يخصص به، لأن معنى الحجة ماذا؟ احتج الله تعالى على الخلق بقول هذا الصحابي، إذن ساوى الكتاب والسنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع والقياس، فلا فرق بينها البتة. كل ما جعل دليلا شرعيا معناه أنه تثبت به الأحكام الشرعية وأنه مساوي للكتاب والسنة، وإذا كان كذلك فالأصل أن قول الصحابي عندما قال أنه حجة يخصص العام ويطلق ويقيد المطلق وقد ينسخ. قال وبمذهب الصحابي عند من يقول إنه حجة، صواب أنه ليس بحجة. قال ابن قاضي الجبل إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به، نعم يلزم من قال أنه حجة لزمه أن يقول ماذا؟ أنه يخصص به لأنه دليل شرعي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قالت الحنفية والمالكية هذا فيه نظر، قال وابن حزم وعيسى بن أبان. وللشافعية وجهان إذا قالوا بقوله القديم في كونه حجة، يعني هل يخصص به أو لا، يعني من نفى الحجية قولا واحدا أنه لا يخصص به، من أثبت أنه حجة له فيه قولان، أنه يخصص أنه لا يخصص، ولو قلنا بأنه حجة لزمنا أن نقول بأنه مخصص، والله أعلم. قال وبقضايا الأعيان، الأعيان المقصود بها الأشخاص بأعيانهم، قد تأتي قضية تتعلق بزيد من الناس يتعلق بها حكم خاص من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تخالف هذه القضية ماذا؟ نصا عاما، هل يكون ذلك الحكم المرتب على قضية العين مخصصا أو لا؟ المصنفون قال وبقضايا الأعيان، يعني أن اللفظ العام يخص بقضايا الأعيان. مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال مطلقا دون تفصيل، ثم أذن في لبسه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام لقمل كان بهما، وإذنه لهما قضية عين لأنه متعلق بزيد من الناس، ثم ماذا؟ قضية عين، فيكون الإذن في هذه الحالة مخصصا لعموم النهي، ليس مطلقا وإنما للنوع الذي فيه ماذا؟ الذي تعلق به عبد الرحمن بن عوف وغيره، يعني من كان له حاجة أو ضرورة من باب أولى فيستثنى ويكون مخصصا، يكون مخصصا يعني ليس مطلقا أن يكون رافعا عن كل أحد، فلا ينظر لكونه رجلا على أن الرجولة هي العلة فيكون صارف الحكم، لا هذا يعتبر نسخ رافع الحكم كله، وإنما المراد ماذا؟ من كانت به هذه النازلة وهي حكة ونحوها. إذن بقضايا الأعيان يصح التخصيص بها وهو كذلك. قالوا بالقياس، قياس نص خاص وحينئذ يجعل مخصصا للعام، وبالقياس يعني يجوز تخصيص اللفظ العام سواء كان بالكتاب أو في السنة، سواء كان النص العام في الكتاب أو في السنة يخص بماذا؟ بالقياس. أطلق المصنف القياس، حينئذ يشمل القياس القطعي ويشمل القياس الظني، ثم إن كان قطعيا خص به العام قطعا، قطعي يخص به القطعي، وانتبه القطعي مختلف فيه هل هو دلالته لفظية أو لا، يعني الخلاف في تسميته قياس هذا خلاف قوي جدا، وبعضهم يرى أنه من دلالة اللفظ فلا إشكال فيه، يعني القياس القطعي قد لا يدخل معنا في المسألة هنا. لماذا؟ لأنه هو السابق الذي مر معنا مفهوم الموافقة الفحوى، بعضهم سماه قياسا وبعضهم سماه دلالة اللفظ وهو أنسب دلالة اللفظ، حينئذ القياس القطعي لا إشكال فيه. قال ثم إن كان قطعيا خص به العام قطعا، قاله الأبياري في شرح البرهان وغيره، وإن كان ظنيا هذا محل الإشكال هنا، إن كان ظنيا فالذي عليه الأئمة الأربعة والأكثر جواز التخصيص به، أنه يكون ماذا؟ أنه يكون مخصصا. وعند ابن سريج والطوفي من أصحابنا يخصص القياس الجلي دون غيره، وهو قول جماعة من الشافعية أن القياس يعتبر مخصصا وعليه الأئمة الأربعة. وقال ابن أبان يخص بالقياس إن كان العام مخصصا، يعني غير محفوظ، غير محفوظ. قال إن خص العام بغير القياس جاز تخصيصه بالقياس لأنه ضعيف، وإذا كان كذلك حينئذ لابد أن يكون العام قد اخترق أولا ثم بعد ذلك يأتي القياس مخصصا، وإلا فلا، وحكي عن أبي حنيفة. ومنع قوم التخصيص بالقياس بالقرآن خاصة، وعزي إلى الحنفية بناء على أن التخصيص عندهم ماذا؟ نسخ، ولا ينسخ القرآن بالقياس ولو كان جليا. واستدل للتخصيص بالقياس بأن القياس خاص لا يحتمل التخصيص وفيه جمع بينهما فقدم التخصيص به. هذه أقوال أهل العلم، وأنا لم أتصور فهم هذه المسألة إلى يومي هذا، مع أن الأئمة الأربعة على أنه ماذا؟ أنه يخص العام بالقياس. والذي أفهمه من القياس بإجماع أهل القياس أنه رد فرع لأصل في علة في حكم لعلة جامعة بينهما. فالفرع هل هو مجهول الحكم أو معلوم الحكم في باب القياس؟ ها، مجهول الحكم. طيب، هنا قالوا يقاس على أصل خاص، حينئذ يرجع إلى العام فيخرج. طيب، هذا الفرد الذي أخرج من العام هل دلالته في العام معلومة أو مجهولة؟ معلومة، مدلوله كلية إن حكم عليه بالتركيب من تكلم. حينئذ كيف يخرج بقياس والأصل فيه أنه لا يتصور إلا في أن يكون الفرع مجهول الحكم وهو معلوم الحكم؟ لو قال تعالى اقتلوا المشركين، حينئذ زيد من الناس داخل في دلالة اللفظ، نقول معلوم وهو حكم القتل. كيف يتصور القياس في فرد دل عليه اللفظ العام ثم نقول هو مجهول نحتاج أن نقيسه على آخر؟ أنا ما فهمت هذه المسألة، واضح هذا الاعتراض؟ واضح، عليه لا يصح أن يخص بالقياس على هذا، وهو الأصل الذي نسير عليه أنه لا يخصص العام بالقياس. لماذا؟ لأن القياس حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص. هذا الفرد الذي قيس على أصل هو معلوم الحكم وأنت جعلته مجهول الحكم، حينئذ يكون القياس مع وجود النص وهو فاسد الاعتبار. صحيح؟ صحيح أو لا؟ يكون الاجتهاد الذي هو القياس يكون مع وجود النص، وهذا باطل باتفاق أهل القياس. فما صورة المسألة التي عليها الأئمة؟ أنا ما فهمتها. من عنده مزيد علم فجزاه الله خير، من فتح عليه فليفتح عليه. إذن القياس لو نظرنا إلى معنى القياس عند الأصوليين لا يصح أن يكون مخصصا، لأن شرط القياس أنه لا يصح إلا عند الجهل بالفرع، الحكم غير معلوم، ونحن تصورنا أن هذا الفرع دخل تحت اللفظ العام، وإذا دخل تحت اللفظ العام فهو معلوم الحكم، لأن دلالة اللفظ العام على أفراده بالكلية، فكل فرد دخل تحت العام صدق عليه الحكم المترتب على العام فيتبعه فردا فردا. حينئذ نأتي إلى الفرد العام نتصور أنه مجهول الحكم ثم نقيسه ثم نخرجه من اللفظ العام، قل هذا ما يتصور، حينئذ يكون هذا اجتهاد في مقابلة النص. قال رحمه الله تعالى ويصرف به ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح، يعني الظاهر معلوم أنه هو في أحدهما أظهر، يعني التأويل، تأويل صرف الظاهر إلى معنى، صرف الراجح المعنى الراجح إلى معنى مرجوح. هل هذا الصرف يكون بالقياس؟ قال نعم، كما أنه يحصل به التخصيص كذلك يحصل به ماذا؟ صرف اللفظ الظاهر عن دلالته الراجحة إلى المعنى المرجوح. ويصرف به أي بالقياس ظاهر يعني معنى ظاهر غير عام من أحد معنيين يحتملهما لفظ واحد هو في أحدهما أرجح وفي الآخر مرجوح. إلى احتمال مرجوح، أي إلى المعنى الذي هو مرجوح لكون اللفظ غير ظاهر فيه لأجل موافقته القياس. يعني هنا استطرد كما استطرد فيه ما يتعلق بالإجماع السابق، فقال كما أن القياس يخص به كذلك يقيد به اللفظ الظاهر فيحمل على المرجوح دون الراجح، وهذا أمره أسهل. قال وهذه المسألة ونحو ظنية ليست قطعية، إنما هي مما يحصل فيها النزاع. وهذه المسألة ونحوها وهي صرف الظاهر إلى المحتمل المرجوح ظنية، لأن أدلتها ظنية لا قطعية، فتكون من ظاهر باب الظنون، وخالف البقلاني للقطع بالعمل بالظن الراجح. قال رحمه الله تعالى وفعل فريقين، وفعل الفريقين يعني من الصحابة، لأن لا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم قرر شيئا إلا في زمن الصحابة. وفعل الفريقين أي من الصحابة إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما فرغ، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما فرغ من الأحزاب وأمره جبريل عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى بين قريظة، إذ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. هذا اللفظ محتمل، هذا اللفظ محتمل يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، بالقياس وعدمه، هذا ليس بقياس، نأتي على كلامي. فإنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن طائفة صلت في الطريق في الوقت وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت، لم يعب طائفة منهما، وإنما لم يعب أخذا بالأصل أو بصارف. ما هو الأصل؟ الأصل إيقاع الصلاة بين وقتيها، هذا الأصل فيه. حينئذ من أخذ بهذا وجعل هذا حافزا عمل بالأصل، ومن جعل هذا مغيرا للأصل حينئذ جعله ماذا؟ متعلقا للحكم. أين القياس؟ لا وجود القياس هنا، وإنما هو اجتهاد في ماذا؟ في إعمال الأصل وعدمه، ليس بالقياس، لا يوجد عندنا قياس. الأصل قبل هذا النص إيقاع الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا، هذا الأصل فيه. فجاء ظاهر محتمل لماذا؟ محتمل لظاهره أنه لو خرج الوقت يصلي بعد خروج الوقت، أو محتمل ماذا؟ أنه من باب التحفيز والحث، ففهم بعضهم أنه من باب التحفيز وأخذ بالأصل، وفهم بعضهم أنه لا، أنه مقدم على الأصل، حينئذ صار محل اجتهاد، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين. فمن أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة أخذ بعموم قوله لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، لا نقول أخذ بعمومه، قد يقال لأنه ليس من جهة العموم فحسب، وإنما ماذا؟ من أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة هذا قدم هذا الظاهر ولم يجعله من باب التحفيز والحث، قدمه على ماذا؟ على الأصل، كأنه جعله استثناء، كأنه جعله استثناء من الأصل، يعني لذلك لم يأخذ منه عموم تأخير الصلاة عن وقتها، وإنما في تلك الحادثة، ففهم منه أنه استثناء أو شبه استثناء. ومن صلى في الوقت قبل أن يصل إلى بني قريظة أخذ بأن المراد بقوله ذلك التأكيد في سرعة المسير إليه لا في تأخير الصلاة عن وقت، بناء على ماذا؟ مراعاة للأصل، مراعاة لفعل الصلاة وإيقاعها في وقتها. والمصيب من الطائفتين المصلي في الوقت في قول، يعني المصنف لم يرجح أحد القولين، والمصيب المصلي في الوقت في قول اختاره الشيخ تقي الدين لكون المراد من ذلك التأهب وسرعة المسير لا تأخير الصلاة، إذا لم يعن به اللفظ حتى نقول هذا عام، وإنما ذكر جملة أراد بها التحفيز، لا تفعل كذا حتى تصل، وليس المراد أن تقف مع اللفظ وتأخذ أنه عام خاص إلى آخره، وإنما المراد بالجملة معنى آخر لازم لها. وأما الأصل فهو إيقاع الصلاة في وقتها، هذا لا يعتبر يعني ناسخا للأصل. وقال ابن حزم التمسك بالعموم هنا أرجح، ابن حزم على مذهبه، وأن المؤخر للصلاة حتى وصل إلى بني قريظة هو المصيب في فعله. واختلاف العلماء في الراجح من الفعلين يدل على أن كل من الطائفتين فعل ما فعله باجتهاد، فلذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة منه. نعم مسألة اجتهادية وهي ظنية واللفظ محتمل، وإذا كان كذلك نرجع إلى الأصل وهو أن الصلاة تقع في وقتها. قال رحمه الله تعالى فصل إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا، يعني دون نظر إلى ماذا، إلى أنه متأخر أو متقدم أو نحو ذلك. وإذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص قدم الخاص مطلقا ولا يلتفت إلى أي أمر أو صفة زائدة على ذلك، أيهما أسبق بالوجود، هل يعلم التاريخ أو لا يعلم التاريخ، هذا لا يشترط في باب الخاص والعام إن كان ثم خلاف بين أهل العلم. قال إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا يعني على العام، أي سواء كان مقترنين، كذلك سواء كان مقترنين، مثل ما لو قال في كلام متواصل اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود، اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود، كفار هذا عام ولا تقتلوا اليهود، والأمثلة السابقة الاستثناء المتصل والصفة والغاية كلها أمثلة لهذا النوع فتكون متصلة. أو يقول زكوا البقرة ولا تزكوا العوامل، ثاني خاص والأول عام. أو كان غير مقترنين يعني كتابا وسنة، وهذا في سورة وهذا في سورة، سواء كان الخاص متقدما أو متأخر، هو حكى المسألة من أجل هذه الجملة، سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا، وهذا هو الصحيح، لأن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان أولى. يعني لو قال هنا لأن في تقديم الخاص عملا بكليهما، يعني أعملت الخاص في الاستثناء أن الحكم مخالف للحكم العام، وأعملت العام فيما يمكن إعماله وهو ماذا؟ الأفراد التي لم ينص عليها الخاص، حينئذ هل أعملت العام مطلقا؟ لا، لم تعمل العام مطلقا. ماذا؟ وإنما أعملته في غير صورة الخاص، وهذا جمع بين الدليلين، جمع بين الدليلين. لو قدمت العام حينئذ أعملت العام في الصورة التي دل الخاص على أنها مخالفة للحكم، أبطلت دليل الخاص، لم تعمل به، واضح هذا؟ لم تعمل به، حينئذ نقول إعمال أو تقديم الخاص فيه فائدة، وهي أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهم. كيف يتصور الإلغاء؟ نقول لو قدمت العام حينئذ حكمت على الفرد الذي دل عليه الدليل الخاص بحكم مغاير لما دل عليه اللفظ العام، أعملت العام على وجه العموم، وجاء ماذا؟ جاء الخاص مستثنيا لهذا الفرد وأثبت له حكما مخالفا لحكم العام، وأنت جعلت له حكم العام، إذن خالفته وتركت دلالة الخاص. وحكي عن بعضهم في سورة الاقتران تعارض الخاص لما قابله من العام ولا يخصص به، يعني قول أنه لا يخصص به، بل قيل أنه نسخ. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية في غير المقترنين مفصلين موافقة لقول أكثر الحنفية أنه إن تأخر العام عن الخاص نسخ. لماذا؟ لأن صورة الخاص الفرد يجوز لا يجوز، فحينئذ إن تأخر العام دل على أنه قد رفع حكم ذلك الخاص فصار ماذا؟ صار نسخا له، واضح هذا؟ وإن تأخر يعني لو كان في المثال السابق لا تقتلوا اليهود اقتلوا الكفار، قال لو تقدمه تأخر العام قال لا تقتلوا اليهود ثم جاء بعد ذلك قال اقتلوا الكفار، حينئذ صار اقتلوا الكفار ناسخا لعدم قتل اليهود، هذا المراد. قال أنه إن تأخر العام يعني عن الخاص نسخ، وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدره، يعني إن تقدم العام أو الخاص لا يقال بالتخصيص، إن علمنا أن الخاص متقدم أو متأخر لا نقول بالتخصيص، وإنما نقول بماذا؟ بالنسخ، يعني الفرد الذي تعارض فيه العام والخاص يكون ناسخا، إما بحكم الخاص إن كان متأخرا وإما بحكم العام إن كان متأخرا. فعلى هذا القول إن جهل التاريخ وقف الأمر حتى يعلم، وصابه الأول أو العمدة أنه لا يشترط العلم بالتاريخ ولا يشترط التقدم ولا التأخر عمل الصحابة على ذلك. قال وجه القول الأول الذي هو الصحيح قوله سبحانه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، خص قوله سبحانه ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات، المثال السابق مشركات هذا عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم. قال ابن الجوزي على هذا عامة الفقهاء، وروي معناه عن جماعة من الصحابة منهم عثمان وطلحة وحذيفة وجابر وابن عباس. وأيضا الخاص قاطع يعني لا يحتمل وهو حكم واحد أو أشد تصريحا يعني من العام وأقل احتمالا من العام، ولأنه لا فرق لغة بين تقديم الخاص وتأخيره. إذن قال القاعدة هنا إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا على قول جماهير الأصوليين والفقهاء. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا وافق خاص عاما لم يخصصه، وهذا ما يعلن له بعض الأصوليين بذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه، وهو مذهب الجمهور ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام يعني بحكم العام هذا لا يخصصه، لا يعتبر من المخصصات. حافظوا على الصلوات صلاة الوسطى، إنما يكون من باب ذكر الخاص بعد العام. قال وإذا وافق خاص عاما في ماذا؟ في الحكم وافقه. قال هنا وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه، يعني الدليل فيه عموم وفيه خصوص، الدليل الآخر فيه عموم وفيه خصوص، يعني بينهما عموم وخصوص. قال يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها، يجتمعان فيها. ولذلك العموم الخصوص الوجهي يحتاج إلى كم مادة؟ إلى 3 مواد. والعموم الخصوص المطلق يحتاج إلى مادتين. هنا صورة مشتركة دل على عموم أو دل على حكمها اللفظ العام، ودل على حكمها اللفظ الخاص، حينئذ تعارضا في صورة واحدة. هنا طلب الترجيح، يطلب الترجيح. قال وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه، يعني كل منهما من اللفظين الواردين فيه عموم وفيه خصوص، حينئذ الصورة التي وقع فيها التعارض تحتاج إلى مرجح. مثاله يعني يجب الترجيح بينهما ويجب العمل بالراجح إجماعا. قال مثال قول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا فيه عموم وفيه خصوص. الخصوص في الصلاة، وإن جعلتها الصلاة الفريضة فقط صارت أخص، وفيه عموم في ماذا؟ ها فليصلها إذا ذكرها في الوقت، يعني يشمل المنهي عنه وغيره. إذن خاص في الصلاة عام في الوقت، خاص في الصلاة عام في الوقت. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة ولو كانت مكتوبة كذلك، فهو عام في الصلاة خاص في الوقت، عام في الصلاة خاص في الوقت. عندنا صورة الآن متنازع فيها، وهي الصلاة بعد صلاة العصر، ها لا نجعل الصلاة عامة، فنجعل الصلاة عامة هنا الصلاة بعد صلاة العصر. إن كانت فريضة حصل الإجماع على جوازها، إن لم تكن فريضة حينئذ جاء محل النزاع، جاء محل النزاع بإجماع أهل العلم على أن الفرائض من حيث الأداء قضاء أو إذا ذكر أو نام أو نحو ذلك أنه لا يشترط لها وقت، يعني تفعل في وقت النهي وفي غيره. يبقى السؤال في ماذا؟ والمحل البحث في النوافل، سواء كانت النوافل ذات أسباب أو لا، فالحكم عام. حينئذ هذه الصورة وقع فيها نزاع، فدل حديث من نام عن صلاة أنه لا بأس بها، صلاة صحيحة، ودل حديث لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة على أنها باطلة، حينئذ لابد من الترجيح. هذه الصورة واحدة وقع فيها النزاع فلابد من قال فالأول خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة، مع كون اللفظ عام من نام عن صلاة، وصلى هذا نكرة في السياق ماذا؟ شرط وتعم. وبعضهم قيد هنا الصلاة بكونها ماذا؟ فريضة، لقول في بعض الروايات فليس لها كفارة إلا ذلك، والكفارة إنما تكون في ماذا؟ في الواجب، في فوات الواجب، فقيد هنا الصلاة لذلك. فالأول خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة، عام في الوقت لقوله فليصليها إذا ذكرها، يشمل وقت النهي وغيرهم. والثاني لا صلاة بعد العصر، عام في المكتوبة والنافلة، خاص في الوقت. إذن يأتي الترجيح هنا والنظر يختلف، الترجيح والنظر يختلف، وحينئذ الصواب أن نقدم الثاني على الأول، يعني لا صلاة لأنه نهي ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، مع قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء. من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام في ماذا؟ في الرجال والنساء، خاص في أهل الردة. قول نهيت عن قتل النساء هذا خاص في النساء، عام في الكفر مطلقا، يعني سواء كان أصليا أو بردة، وينظر فيه المخصص. قال هنا تعارضا وطلب المرجح، يعني في هذه الصورة امرأة مرتدة، ها وقع هذه الصورة محل خلاف، دل حديث من بدل دينه فقط أنها تقتل، ودل حديث ماذا نهيت عن قتل النساء أنها لا تقتل، إذن لابد من مرجح، لابد من مرجح. إذا علم ذلك، والصحيح أنهما إذا ورد تعارضا لعدم أولوية أحدهما بالعمل به دون الآخر، يعني الحكم لا يؤخذ من النص، حكم هذه الصورة لا يأخذ منه، إنما نأتي لماذا؟ إلى دليل مرجح يقوي أحد الدليلين على الآخر. قال وطلب المرجح من خارج، وقد ترجح قول من بدل دينه فاقتلوه على اختصاص الثاني، وهو قول نهيت عن قتل النساء بسببه الناشئ عن قتل الحربيات، طيب ولم يذكر الأول. وقيل المتأخر منهما ناسخ وحكي عن الحنفية، حكي عن الحنفية. إذن صورة المسألة إذا كان كل من الدليلين عاما من وجه خاصا من وجه، عاما من وجه خاصا من وجه، حين ثلاث صور، صورتان لا إشكال فيها في إعمال الدليلين، والصورة التي دل عليها العام ودل عليها الخاص هي التي يكون فيها التعارض، حينئذ لا نأخذ الحكم بمجرد الدليلين، إنما نطلب مرجح يقوي أحد الدليلين على الآخر، وحينئذ يجب العمل بالراجح إجماعا، يجب العمل بالراجح إجماعا. قال وإذا وافق خاص عاما لم يخصصه، وهذه المسألة التي يذكرها الصليون بذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور، يعني إذا جاء لفظ عام وجاء بعده ماذا؟ لفظ خاص لا يعتبر مخصصا، كما لو قلت أكرم الطلاب وأكرم زيدا، ها أكرم الطلاب وأكرم زيدا، هنا عندنا عام الطلاب وقلت أكرم، إذن استوى زيد وغيره، وأكرم زيدا هذا خاص، خصصت الإكرام بزيد، هل يعتبر مخصصا؟ الجواب لا، لا يعتبر مخصصا، وإنما يعتبر ماذا؟ ماذا نستفيد منه؟ تأكيد، وذكر خاص بعد ذي عموم منبها بفضله المحتوم، كعطف جبريل وميكال على ملائك قلت وعكس جلا، إذن يكون من باب ماذا؟ عطف الخاص على العام، وفيه فائدة وهي التوكيد والتنبيه على شأن هذا الفرد. ومثله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر، هذا فيه تأكيد عليها. وإذا وافق خاص عاما بأن يرد لفظ عام ويأتي لفظ خاص هو بعض ذلك العام وداخل فيه والحكم واحد ولم يختلف، لكن قال أكرم الطلاب ولا تهن زيدا، ها اختلفا أو لا؟ لقال أكرم الطلاب ولا تهن زيدا، هل لا تهن زيدا يستلزم الإكرام؟ إن استلزمه لم يختلفا، وإن لم يستلزمه وهذا الظاهر أنه ماذا؟ اختلفا، لا تهنه لا يلزم الإكرام، يكون حال وسط. طيب قال وداخل فيه نحو قولي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة دباغها طهورها، فهذا خاص وهو بعض أفراد العام لم يخصصه، أي لم يخصص الخاص العام لموافقته له، فلا يعتبر مخصصا له. قال وقيل بلى يعتبر مخصصا، وهو قول أبي ثور، واحتج بأن تخصيص الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما عداه، يعني لماذا خصت شاة ميمونة؟ دل على أن الحكم خاص بها دون ما عداه، دون ما، لكن أجيب أن هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة في الجملة وليس مطلقا، قد يكون حجة في بعض المسائل، هذا الشأن فيه كشأن دلالة الاقتران، وأما في الجملة فلا يعتبر لا يعتبر مفهوم مفهوم اللقب حجة، وإنما في بعض المواضع يعتبر. قال هنا وقيل بلى استدل للأول بأنه لا تعارض بينهما فيعمل بهما، ومن أمثلة ذلك أيضا لا تعارض بينهما فيعمل بنعم، ليس بينهما تعارض إنما فيه التأكيد ورده إلى قاعدة نحوية أو لغوية، وهي ذكر الخاص بعد ذي عموم. ومن أمثلة ذلك أيضا قول سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فذكره بعده ليس تخصيصا للأول بإيتاء ذي القربى بل اهتماما بهذا النوع، فإن عادة العرب أنها إذا اهتمت ببعض أنواع العام خصصته بالذكر. القرآن نزل بلغة العرب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة العرب إبعادا له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع. يعني إيتاء ذي القربى يدخل في الإحسان، الإحسان عام يشمل القربى وغيرهم، لماذا نص عليه؟ من باب التأكيد أن هذا الفرد أحق به بالإحسان من غيرهم. وكذا قوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، أو المثال ذكر الصوت عقود الجمان. وليس من هذا الباب قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، لأن فاكهة مطلق، لكن لو جعلناه أنه من العام نكرة في السياق الامتنان فتعم يكون من هذا الباب، يكون من هذا الباب. ثم قال ولا تخص عادة عموما، ولا تخص عادة عموما ولا تقيد مطلقا. العادة المراد بها العرف، هل العرف دليل شرعي؟ نقول نعم دليل شرعي لكن بضوابط ليس مطلقا. حينئذ العرف والعادة هل يصح أن يكون مخصصا للفظ العام أو لا؟ هذا محل نزاع عند الأصوليين. القاعدة أن العادة لا تخصص نصوص الشريعة إلا إذا كانت مقارنة لها في الوجود، يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم جاء القرآن وثم عادة وثم عرف مشتهر، حينئذ يكون لهذه العادة وهذا العرف مخصصا للنص. إذن العادة لا تخصص نصوص الشريعة إلا إذا كانت مقارنة لها في الوجود عند النطق بها، وأما الطارئة بعدها فلا تخصصها فلا تخصصها. ولذلك قيل التخصيص بالعادة مختلف فيه، إن علم جريان العادة في زمنه صلى الله عليه وسلم مع عدم منعه بها أو منها فتخصيص، هذا لا إشكال فيه، لابد من اشتراط ماذا؟ أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها، أو إن لم يعلم فعلم الله تعالى ثم لم يمنعها، إن منعها فلا إشكال لها ليست مخصصة. لكن يرد هنا السؤال، وهو إن كانت العادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أقرها، فهل التخصيص يكون بالإقرار أو بذات العادة؟ من قال بأن المراد العادة مخصصة أراد بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره فرجع إلى مسألة الإقرار، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة شرعية فحصل به التخصيص، وهذا أولى، لأن شرط العادة المعتبرة هو ماذا؟ هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على، بدليل ماذا؟ أنه لو منعها لم تنع التخصيص بها، حينئذ يكون مرده إلى ماذا؟ إلى الشرع وهو التقرير. قال وإن علم عدم جريانه لم يخص إلا أن يجمع عليه، إن كان ثم إجماع هذا شيء آخر. قال ولا تخص عادة عموما، وإذا لم تخصصه كذلك لا تقيد مطلقا، ولا تقيد العادة مطلقا، نحو ماذا؟ لو قال حرمت عليكم الربا في الطعام، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعادتهم من الطعام البر، هل يختص به أو لا؟ نعم يختص به، لكن يكون من ماذا؟ كون البر قد اشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، حينئذ يعتبر من المخصصات. هذا مجرد مثال. قال هنا عند أصحابنا والشافعية خلاف الحنفية المالكية، ولهذا لا نقض بنادر عند المالكية قصرا للغائط على المعتاد، وذكره القاضي في مواضع. وجه الأول العموم لغة وعرفا، والأصل عدم التخصيص، والأصل عدم التخصيص. وجه الأول ما هو؟ لا تخص عادة عموما. المصنف هنا نفى مطلقا دون تفصيل، يعني العادة لا تكون مخصصة. وجهه العموم لغة وعرفا، والأصل عدم مخصصا. العموم لغة وعرفا يعني ثبت العموم إما من جهة اللغة وإما من جهة العرف، وحينئذ العرف لا يخصص ما ثبت عمومه لا باللغة ولا بالعرف، هذا مراده. والأصل كذلك عدم المخصص، لكن نقول إذا قره النبي صلى الله عليه وسلم رجع المدار إلى التقرير. قال في شرح العنوان لدقيق العيد أن الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل والراجعة إلى القول، فيخصص بالثانية التي راجع إلى قولي العموم لسبق الذهن عند الإطلاق إليه دون الأولى، أي إذا تقدمت أو تأخرت ولكن لم يقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل صوف العادة التفصيل، إن كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت النطق بالعام حينئذ أقرها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون التقرير هو ماذا؟ هو المخصص. ولا يخص عام بمقصوده، يعني بالنظر إلى القصد والإرادة، وكذلك عند أصحابنا والأكثر خلاف عبد الوهاب غير المالكية. وقال صاحب المحرر المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة، ثم لو عمت لخصت به وخصه حفيد أيضا بالمقصود، يعني النظر إلى ماذا؟ السياق والسباق، فيقال القصد بذلك اللفظ هو كذا فيرجع إلى اللفظ العام فيخصصه، نقول هذا ليس من المخصصات. لماذا؟ لأن فهم هذا المقصد مما تختلف فيه الأنظار، حينئذ يكون من قبيل الاجتهاد ولا تخصيص به بالاجتهاد. إذن ولا يخص عام بمقصوده، يعني بالمقصود الذي جاء من أجل هذا اللفظ العام، ولا برجوع ضمير إلى بعضه، يعني لا يخص عام برجوع ضمير إلى بعضه، أي بعض العام عند أكثر أصحابنا والشافعية، يعني إذا جاء لفظ عام ثم جاء ضمير يتعلق بخاص ورجع الضمير إلى اللفظ العام هل يعتبر تخصيصا أو لا؟ قيل وقيل وصاب أنه لا يعتبر تخصيصا، ولذلك قالوا عنه بلى كأكثر الحنفية، وقيل بالوقت مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. مطلقات قلنا هذا يشمل ماذا؟ ها، جميع الرجعيات وكذلك البوائن كلهن، فالعموم باق، وخرج منهن ماذا؟ أولة الأحمال وغير المدخول بها. قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ بعولتهن أي أزواج المطلقات، والمطلقات يشمل الرجعيات والبوائن، هل يعتبر هذا الثاني مخصصا للأول؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الرجعة إنما تكون في من؟ في الرجعيات، فالقول هو بعولتهن أحق بردهن هذا خاص بالرجعيات ولا يشمل البوائن، حينئذ رجع الضمير إلى لفظ عام فيبقى العام على عمومه يشمل الرجعيات والبوائن، ويختص الجملة هنا بعولتهن أحق بردهن بالرجعيات، وعود الضمير على اللفظ العام لا يعتبر تخصيصا له ويبقى العام على عمومه. ولذلك قال فإن المطلقات يعم البوائن والرجعيات، والضمير في قوله وبعولتهن عائد للرجعيات خاصة، لأن البائن لا يملك الزوج ردها انتهى أمرها، ولو ورد بعد العام حكم لا يأتي إلا في بعض أفراده كان حكمه حكم الضمير، صرح به الرازي وغيره. ومثله الرازي بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني الرغبة في مراجعتهن، والمراجعة لا تأتي في البائن. كذلك إذا طلقتم النساء يشمل الرجعية والبائن، ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، هذا حكم يتعلق بمن؟ بالرجعية، هل يعتبر مخصصا لما سبق؟ الجواب لا. إذن الضمير الذي يتعلق بخاص إذا رجع إلى عام لا يخصصه، وكذلك إذا ذكر حكم خاص ببعض أفراد العام لا يرجع إلى العام فيخصصه. قال وجه الأول أن المظهر عام والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه، قالوا يلزم وإلا لم يطابقه رد لا يلزم كرجوعه مظهرا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.